قال مالك رحمه الله: دخول الحائض مكة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فأثمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. وقال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. هذا أمر طارئ على الحج عند الناس لم يكونوا يعرفونه قبل الإسلام. العرب كانت تحج قبل البعث ولهم أحكام فيه. وهنا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بعمرة، ثم إن رسول قدمت مكة فحطك حائض وكذا إلى آخره، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من كان معه هدي، نعم، من كان معه هدي، كان معه بالفعل ولا بالقوة؟ بمعنى هدي ساقه من مكانه أو معه قيمته يقدر على أن يشتريه، يعني من كان يستطيع سوق الهدي. هل قال ذلك في مكة بعد أن حاضت، أو قال ذلك عند بداية الأمر عند الإهلال كما يقول الباجي؟ كلاهما محتمل، ولكن الوارد في النصوص الأخرى أنه قاله بعد أن وصل مكة: من كان معه هدي، وهذا الشخص أهل بعمرة فقط، ماذا يفعل؟ الذي يهل بعمرة ينحر الهدي للعمرة، أو يقضي عمرته ويبقي هدي ينحره يوم العيد، يوم النحر. فهنا قال لهم صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، من كان مهلا بعمرة وساق معه الهدي فلا يتحلل بعمرته لوجود هديه. فماذا يفعل؟ يضيف الحج على العمرة ويصير قارنا، فإذا ما تحلل من الحج والعمرة نحر هديه. واضحة هذه جماعة ولا جديدة عليهم؟ إذا مرة أخرى نرجع إلى أصل الإحرام، كما قالت عائشة: منا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة، منا من أهل بهما معا. هذا إيش؟ تصنيف الحجاج. طيب، وبالتالي منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسقه، ولا لا؟ يبقى أقسام الحجاج ستة، من ضرب اثنين في ثلاثة: مفرد، متمتع، قارن، مفرد سائق الهدي، مفرد غير سائق، يبقى اثنين: متمتع ساق الهدي، متمتع غير سائق، قارن ساق الهدي، قارن لم يسق الهدي. في زيادة عن هذا؟ أظن ما في زيادة عن هذا. ما حكم هؤلاء جميعا؟ بمقتضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من ساق الهدي ويصدق على ثلاثة ولا لا؟ مفرد ساق، متمتع ساق، قارنا ساق. هؤلاء الذين ساقوا الهدي منهم اثنين متفق عليه، المفرد والقارن، لن يتحلل حتى ايش؟ حتى يكمل النسك كاملا ثم ينحر، وهذا لا غضاضة فيه. بقي المتمتع، متمتع ساق الهدي، وحكم المتمتع ان يخرج من عمرته اذا طاف وسعى وحلق وقف ولا لا؟ هنا يأتي الحكم. لا، المتمتع الذي ساق الهدي يصبح كالقارن، لا يتحلل حتى يخلص ويأتي يوم العيد. وماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة ويصير من حزب الايه؟ القارنين. يبقى انتهى، ألغي المتمتع معه الهدي ولا لا؟ على هذا ينصب حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من كان منكم قدم متمتعا وساق معه هدي لا يتحلل كما يتحلل المتمتعون. من ماذا يفعل؟ يضيف إليه الحد ويصير قارنا ويروح مع جماعة القارنين، ينحر هديه بعد أن نتم الحج والعمرة معا. وأنا حائض فلم أكن في البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذي رأسك وانفسقي وأهلي بالحج وداعي العمرة. قالت رضي الله تعالى عنها: فقدمت مكة وأنا حائض. نقطة صغيرة، زاوية، مكة المكرمة يحرم على الحائض دخولها؟ العلماء يقولون: لا ينبغي لإنسان أن يدخل مكة إلا محرما تعظيما للبيت وتكريما، إلا من تكرر أو اعتمر قبل 40 يوما، أو الحطاب أو صاحب البريد أو المتردد عليها تعظيما للبيت. طب الحائض نمنعها من دخول مكة تعظيما للبيت؟ طب والنسوة في مكة بحيض ولا؟ إذن الحيض لا يمنع من دخول إيش؟ من دخول مكة، لكن حكمها إذا دخلت، إن كانت داخلة للزيارة ولا لتجارة ولا لسكنة ولا لنزهة ولا عابرة سبيل رايحة للطائف ولا رايحة للرياض، هل ولا معها كلام؟ لكن كانت داخلة من أجل النسك ماذا تفعل؟ قالت عائشة: فلم أطف بالبيت. ليش؟ لأنها حائض، لأن الرسول قد بين الحكم من أول، قال لأسماء: افعلي، وقال لها في سرف: اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: ولم أسعى. وهل السعي يشترط فيه طهارة الحيض؟ لا، لأن السعي مشروط فيه أن يسبقه الطواف، وهي ما طافت، وبالتالي إذا لم تكن طافت لا تسعى. ولذا بينت الواقع: فلم أطف بالبيت ولم أسعى بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك لرسول الله. هي شكت إليه من سرف قبل ما تصل، بين لها إيش؟ انتشطي، انقضي رأسك، وقولي، أو أضيف الحج على إيش؟ على العمرة. والعلماء يتفقون على جواز إدخال الحج على العمرة من كل إنسان ما لم يتلبس بأعمال العمرة. إذا جئت متمتع، إذا كنت جئت إيش؟ متمتعا، وصلت مكة وتحسب أن الوقفة يوم السبت، وصلت يوم الخميس، قال لك الوقفة بكرة، الوقوف بكرة، نصل عند حين منه، ها؟ ما يمديني أطوف ولا أسعى، إيش أسوي؟ أدخلت الحج على الإيش؟ على العمرة. يقولون: ما لم يكن تلبس بعمل من أعمال العمرة، مثلا أول أعمال العمرة للقادم إيش؟ الطواف، طواف القدوم ولا طواف العمرة؟ طواف العمرة. فإذا لم يشرع في طواف العمرة له أن يدخل الحج، لكن إذا طاف طواف العمرة ورايح يسعى، قالوا لنا صلعين اليوم، يبقى في أثناء العمرة يدخل الحج على العمرة، العمرة راح منها شوي، إذا خرج بعض العمرة يبقى يدخل الحج على نص العمرة. لا، هنا يقولون: إذا تلبس بأعمال العمرة لا يدخل الحج، إذا يكمل العمرة في طريقها. فأدخلت عائشة الحج على العمرة لأنها لم تأتي بشيء من إيش؟ من أعمال العمرة. نعم. فقال: خذي رأسك وانفسقي وأهلي بالحج ودعي العمرة. انقضي رأسك وانتشطي. هذا الذي يقوله مالك ليس عليه عمل اليوم، لأنها باقية على إحرام عمرتها، والمحرمة بالعمرة لا تأخذ من شعرها ولكنها تغتسل للإحرام بإدخال الحج. إذن امتشطي، إذن انقضي رأسك. نعم تنقض الضفر إذا كان مضفرا، ولكن لا تمتشط لأن المشط قد يأخذ من الشعر وهي ممنوعة من أخذ شعرها. ولهذا يقول مالك رواية امتشطي ليس عليها عمل، والعمل على انقضي أو قولي عمرة حجة في حجة في عمرة. نعم. وأهلي بالحج ودعي العمر. وأهلي بالحج ودعي العمر، يعني اتركيها ولا اتركي الأعمال المطلوبة منك الآن لأنها ستدخل ضمن أعمال الحاج. من يقول ودعي العمر يعني خلاص ارفضيها بطلنا منها، يقول انتقلت إلى الحج مفردة فقط. والجمهور يقولون لا، دعي العمر أو دعي عمرتك بمعنى دعي الأعمال المطلوبة منك في العمرة وهي الطواف والسعي، وتلبسي بالحج، لأن طواف العمرة وسعي العمرة سيدخلان ضمنا في الحج، كما جاء الحديث دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت. تقول رضي الله تعالى عنها ففعلت، أي ما قال لها صلى الله عليه وسلم. فلما رجعنا وانتهينا من الحج تقول أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر. من هو عبد الرحمن هذا؟ عائشة بنت أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر أبوها وأبو عبد الرحمن مع أخيها محرمها إلى التنعيم. التنعيم أقرب مكان من الحل للحرم، ويتفق العلماء أن المكي إذا أراد العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الحل ويدخل من الحل إلى الحرم محرما بالعمرة. وهذا أقوى دليل عندنا في قضية أم المؤمنين عائشة. لماذا؟ لأن خروجها وإرسالها مع عبد الرحمن لما نزل صلى الله عليه وسلم من منى ليلة سفره عودته إلى المدينة في الليل والوقت ضيق، وقالت يا أجملت الحديث هنا، في الروايات الأخرى قالت يا رسول الله أريد أن أعتمر، قال يكفيك عمرتك مع حجك، هي كانت قارنة ولا لا، قال يكفيك العمرة اللي معها إيش، يبقى ارفضي حجتك او اتركي عمرتك، اتركها بالكلية ولا اتركي الاعمال، لانه قال لها تكفيك عمرتك مع حجك، يبقى الرسول اعتبر عمرتها وهي قارنة ولا لا، وهذا هو الصحيح. قالت لا، ايرجع صاحباتي كل واحدة بعمرة مستقلة، عشان جئنا ايش واهللنا بعمرة وسلمت لهن عمرتهن وصرنا متمتعات عمرة مستقلة وأهللنا بالحج من مكة، لكن هي ما سلمت لها عمرتها، عمرتها جاءتها اللي وقفها ودخلت ضمن الحج، وهي العمرة المقترنة بالحج كالعمرة المفردة. قالت لا أريد عمرة مستقلة. فماذا فعل لها؟ مع ضيق الوقت وفي الليل قال يا عبد الرحمن اذهب مع أختك فأحش اعمرها من التنعيم، اعمرها ادخلها في العمرة من التنعيم. اذا اخذ الائمة الاربعة وجمهور العلماء ان المكي ويدخل في ذلك الافاقي والمقيم بمكة واهل مكة اذا ارادوا العمرة من اين يهلون بها؟ الرواية التي جاءت عن ابن عباس عمرة المكي من مكة ولا يخرج خارجها، يختلفون على ابن عباس في هذه، انما ابن عباس يرى بدل من كثرة الرواح والمجيء تبقى في مكة تطوف وتقرأ أولى من أن تضيع الوقت في الذهاب والمجيء. أما العمرة التي يعتد بها كنسك فلا بد من الخروج من الحرم إلى الحل. لماذا؟ لأنهم يقولون كل نسك من حج أو عمرة لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. المكي الذي يحرم بالحج من مكة من بيته هل يتم نسك الحج في الحرم ولا سيخرج إلى الحل بعد المزدلفة إلى عرفات؟ سيخرج إلى عرفات، وعرفات من الحرم ولا من الحل؟ من الحل، ويرجع من الحل في عرفات إلى الإيش؟ إلى الحرم، فيكون قد جمع بينه. كذلك المكي إذا أراد العمرة لو أحرم من بيته ومن بيته إلى بيت الله ما خرج من الحرم. والعمرة الزيارة، والزائر يكون جاء من الخارج، تجيني من غرفة جنبي في الغرفة في البقل أنا زائرك، الزائر يجي من برا ما هو يجي من الغرفة معايا. وهكذا كان على المكي إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل ويحرم ويدخل من هناك محرما. فذهب عبد الرحمن بها وفي الليل وأعمرها وجاءت وطافت وسعت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا مكان عمرتك، قوله لها هذا مكان عمرتك، يعني العمرة الأولى راحت؟ لا، مكان تلك العمرة المشتركة التي تريدين عمرة مستقلة. عايزة عمرة مستقلة، هذه عمرة مستقلة، ولكن عمرة صواحباتها من المدينة إلى مكة، ولكن هذه عمرتها من فين؟ من التنعيم لمكة. هل تسويها؟ بس ما حد يسمعنا. من حيث تقويم النسك نعم، ولكن من حيث كونها تعادل هي تريد عمرة مستقلة، وهذه كما قالوا طيبت بها نفسها وصارت عمرة مستقلة. فقوله هذه مكان عمرتك ليس معناها رفض العمرة الأولى، لأنه سبق أن قال لها يكفيك عمرتك مع إيش؟ مع حجك. نعم. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فأرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب مكان في الحل، واتفق العلماء على أن التنعيم كغيره من المواقيت الأخرى من حدود الحرم. فلو ذهب إلى الجعرانة، لو ذهب إلى أم سلمة، لو ذهب إلى عرفات، لو ذهب إلى أي نقطة من دائرة الحرم بين الحرم والحل ودخل محرما من هناك لأجزأه، إلا أن حدود الحرم مع مكة تتفاوت قربا وبعدا. فالرسول اختار التنعيم لأنه أقربها، لأنهم على سفر. وعلى هذا من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى أي نقطة من حدود الحرم مع الحل ويحرم هناك، قربت أو بعدت فهو سواء. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أعمال الحجاج الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بينت لنا حكم الحيض، حكم الحائض ماذا بينته لنا. طيب وبقية الناس اللي ما حاضوا ايش فعلوا؟ تقول الذين كانوا مع رسول الله غير الحيض قسمان، متمتعون ومفردون. والقارن يلحق بمين؟ القارن يلحق من؟ المفرد ولا المتمتع؟ إذا قلنا المفرد معه القارن، وإذا قلنا المتمتع فهو مستقل. إذا ما عدا الحيض فهم قسمان، متمتع ومفرد. قالت أما الذين أهلوا بالعمرة فقد طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وقد حلوا. إذا المتمتع إذا طاف وسعى تحلل بحلق الشعر ولبس الثياب. نعم. قالت ثم طافوا. ثم هؤلاء المتمتعون، ثم للتراخي، بعد ذلك طافوا مرة أخرى بالبيت وبين الصفا والمروة. لأي شيء طافوا ثم هذه؟ ها؟ المتمتع انتهى ولا قدامه شيء ثاني؟ قدامه الحج. يبقى ثم طافوا وسعوا مرة أخرى لأي شيء؟ للحج. وهذا نص من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من أن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي ليش؟ لحجه. ولا يجزئ عن المتمتع طواف واحد ولا سعي واحد. اما الذين اهلوا بالحاج ماذا فعلوا؟ او مقرنين الحج والعمرة ماذا فعلوا؟ نعم. قالت واما الذين كانوا اهلوا بالحج او واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا بين الحج والعمرة القرنين. نعم. فإنما طافوا طوافا واحدا، المفردين لأنهم مفردون، والقارنون لأن العمرة دخلت في الحج. ويجزئ القارن أعمال الحج فقط، يجزئه طواف واحد يعني الإفاضة، وسعي واحد وهو الركن الذي يكون بعد الطواف.